أنت موئلنا يا رحمة الكون، يا رحمة الكون كن عن يا رحمة الكون قرآن، يا رحمة الكون قرآن، أنت موئلنا أنت موئلنا، فمن تزكي أو تحيي Oh, what's wrong?